صديقاتي أصدقائي، مرحبا بكم في السلسلة الثانية من تعليم دروس اللغة الإنجليزية، والتي سوف نطلع فيها على 100 جملة إنجليزية طبعا مع ترجمتها إلى اللغة العربية. هذه السلسلة هي من إعداد صديقكم عبد حق. إذن أول جملة، هل تريد دفعة؟ هل تريد دفعة لحمل شخص معك في سيارتك؟ يعني لقينا شي واحد في الطريق وبغينا نهزو معنا، اش غادي نقولوا له؟ Would you like a lift? إما تعني إذر، إما الطريقة إذر واي إذر أور، إما هذه الطريقة أو تلك، إذر واي إذر أور، إذر وان، أي منهما. لقد كنت جيدا أو لقد كنت جيدا. I have been good. الشخص الجشع. Greedy person. الناس الجشعين. Greedy people. جميل جدا. Pretty good. هذا لن يحدث فرقا. This won't make a difference. J'aime une autre personne. أحب شخصا آخر. I love another person. لا أستطيع أن أصدق ما أسمعه. I can't believe what I am hearing. متى ستعود؟ When will you be back? هو فكر وفكر، يعني فكر بزاف المرات. He thought and thought. كيف يمكنني إثبات ذلك لكم؟ How can I prove it to you? كنت سأتناول الطعام لكن تذكرت أنني مريض. I was going to eat, but I remembered that I was sick. البقالة جروسري جروسري جروسري أو نعني بها كذلك السلعة ديال البقال. ما كان ليفرض نفسه علي، ما كان ليفرض نفسه علي. He wouldn't impose himself on me. He wouldn't impose himself on me. لدي راتبي، لدي راتبي. I have my salary. I have my salary. الصحة هي الثروة. الصحة هي الثروة. Health is wealth. Health is wealth. Health هي الصحة. Is wealth. Wealth هي الثروة. عفوا هي الثروة. وتكتب W E A يعني A L T H. Apprentissage accéléré de français. Apprentissage accéléré de français. Accelerated English learning. Accelerated English learning. عندما تصل إلى المنزل. When you reach home. When you reach home. When you reach home. أنا حي. I am alive. I'm alive. أو باختصار I'm alive. هذا ما كنت أخشاه. That's what I afraid. كاد almost. كاد almost. كاد الأستاذ أن يسقط على الأرض. كاد الأستاذ أن يسقط على الأرض. The professor almost fell to the ground. كدت أن أسافر وحيدا. كدت أن أسافر وحيدا. I almost traveled alone. I almost traveled alone. أخيرا أنا تخلصت من هذه المشكلة. Finally I got rid of this problem. Finally I got rid of this problem. بيتي على بعد ساعة من هذا المطار. My house is an hour away from there. My house is an hour away from here. The airport is 10 kilometers from the city. يعني المطار بعيد على المدينة بعشرة كيلومتر. Peut-être tu as passé de bonne. Peut-être tu as passé de bonne. Maybe you had a good time. Maybe you had a good time. Perhaps هي maybe. يعني ربما. هي ربما. سأسافر سواء كان الطقس جميلا أم سيئا. I will travel whether يعني كيف ما كان سواء whether the weather is good or bad. I will travel whether وتكتب W H E T H E R. I will travel I will travel whether the weather is good or bad. لست أنا مضطرا. I don't have to. أنا لست مضطرا. I don't have to. لست أنا مضطرا لشراء سيارة جديدة. I don't have to buy a new car. I don't have to buy a new car. كم مرة يجب أن أخبرك؟ How many times do I have to tell you? لماذا تتصرف هكذا؟ Why are you acting like this? Je veux te remercier pour ce que tu as fait. Je veux te remercier pour ce que tu as fait. I want to thank you for what you did. I want to thank you for why you did. Raccrocher. Hang up. S'il vous plaît, ne raccrochez pas. Please don't hang up. من فضلك لا تغلق الخط. Please don't hang up. She's coming up. تقريباً. Approximately. تقريباً كم؟ Approx how much? تقريباً شهر. Almost a month. أتمنى هذا. I hope that. ما في مشكلة. It isn't a big deal. لا أستطيع أن أعطيك أي ضمانات. I can't give you any guarantees. أين ولدت؟ Where were you? أين كنت? Where were you? أين ولدت? Where were you born? سأزوره بمناسبة عيد الميلاد. I will visit him to Christmas. Il m'a visité à l'occasion de mon anniversaire. He visited me on my birthday. كيف حدث ذلك؟ How come? كيف حدث ذلك؟ How come? لست مستعدا بما يكفي لأسافر غدا. I'm not ready enough to travel tomorrow. إنه ليس قويا بما يكفي ليحمل حقائبه. He isn't strong enough to carry his bag. He isn't strong enough to carry his bag. لا أريد أن أتدخل. I don't want to interfere. I don't want to interfere. إنها مسألة شخصية. It's a personal matter. It's a personal matter. لا تتحدث نيابة عني. لا تتحدث نيابة عني. Never speak on my behalf. Never speak on my behalf. يجب أن تخجل من نفسك. You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. I don't want to see your face. I don't want to see your face. I don't want to see your face. I don't want to see your face. لا أريد أن أرى وجهك. يتنفس breathe. عملية التنفس breathing. لست بحاجة لشكري. لست بحاجة لشكري. لست بحاجة لشكري. You don't need to thank me. You don't need to thank me. You don't need to thank me. You don't need to thank me. إنه شرف لي أن ألتقي بك. It's my honor to meet you. It's my honor. It's my honor to meet you. It's my honor to meet you. ما الذي أتى بك إلى هنا؟ What bring you here? What bring you here? What bring you here? What bring you here? What bring you here? ماذا حدث لك؟ What happened to you? What happened to you? What happened to him? ماذا حدث له؟ آسف، لن يحدث هذا مرة أخرى. Sorry, it won't happen again. Sorry, it won't happen again. Sorry, it won't happen again. الزوجة أو الزوج. Mother-in-law. Mother-in-law. لا بأس، يمكنك البقاء معي. لا بأس، يمكنك البقاء معي. It's okay, you can stay with me. It's okay, you can stay with me. هل فكرت في ذلك؟ Have you thought about it? How you thought about it? It's a seem, يبدو. It's a seem, يبدو. يبدو أن المنزل بعيد. It's a seem the house is far. It's a seem the house is far. عاصفة الشتاء. Winter storm. Winter storm. التالي يعني شي حاجة جاية من بعد. التالي يعني في اليوم التالي. The day following. The day following. أو the day after. أو الفصل التالي. الفصل التالي. أنا مجبر على فعل هذا. I am forced to do this. I am forced to do this. I am forced to do this. وشاح يعني درد المرأة اللي كدير في راسها. Scarfed. Scarf. Vous êtes tout pour moi. Vous êtes tout pour moi. أنت كل شيء بالنسبة لي. أنت كل شيء بالنسبة لي. You are everything to me. You are everything to me. ألم نتقابل من قبل؟ Haven't we met before? How haven't we met before? Haven't we met before? Haven't we met before? لقد نسيت كلمة المرور. I forget my password. I have forgotten your name. لقد نسيت اسمك. I have forgotten your name. I have forgotten your name. المعرفة knowledge. المعرفة knowledge. المعرفة knowledge. لن أعود إلى المنزل. I won't return at home. I won't return at home. I will meet my friend. سوف أقابل صديقي. I will meet my friend. أنا طليق. I'm loose. I'm loose. I'm loose. الزحام. الرخام. عفوا الرخام. Marble. Marbles. ربما أنك تمزح معي. Maybe you are kidding me. Maybe you are kidding me. Maybe you are kidding me. لابد أنك تمزح معي. You must be kidding me. You must be kidding me. You must be kidding me. It's now or never. It's now or never. Maintenant ou jamais. It's now or never. It's now or never. هذا مضحك. That's funny. هذا مضحك. That's funny. لكن however. However. لكن however. لكن however. لكن however. التحيزات والأحكام المسبقة. Biases and prejudices. Prejudices and prejudices. Prejudices. أحكام المسبقة. Prejudices. في 9 مساء أمس كان يرسم شجرة. At 9 o'clock yesterday evening he was drawing a tree. He was drawing a tree. At 9 o'clock yesterday evening, he was drawing a tree. اغسل وجهك. اغسل وجهك. Watch your face. Watch your face. شاهد الفيلم معي. Watch the movie with me. هنا اغسل. Watch. وتكتب W A S H. W A S H. هي اغسل. أما شاهد فهي W A T C H. A T C H. متسول. Bigger. متسول. Bigger. أكثر من. Bigger than. Bigger than. متسول. Bigger وتكتب B E. أما أكثر من فهي big وتكتب B E. B E. Bigger than. Bigger than. Bigger than. إنها تجربة دامت 3 سنوات. It's a three years experience. C'est une expérience qui a duré 3 ans. It's an experience that lasted 3 years. It's an experience that lasted 3 years. أحب الفواكه. I love fruits. I love fruits. لقد كنت. I have been. I was been. أنا كنت. I was been. I have been. I was been. I have been. هي لقد كنت. I have been. هي لقد كنت. وأنا كنت. I was been. انتظرتك لمدة طويلة. I waited for you for a long time. Il est très propre. It's very clean. نظيف جدا. Very clean. نظيف جدا. Very clean. أمس زارني أقاربي. Yesterday, my relatives visited me. Yesterday, my relatives visited me. Je l'ai fait vite. I did it fast. Je l'ai fait vite. I did it fast. Je l'ai fait au rendez-vous. Je l'ai fait au rendez-vous. I did it on the date. يعني في الموعد. I did it in the date. I did it in the date. لقد فعلته من قبل. I we done it before. I did it before. لقد رأيت هذا من قبل. I have seen this before. Je l'ai vu avant. J'ai vu ce chien avant. I have seen it before. I have seen this dog before. Do you have a deal? هل لديك اتفاق؟ Do you have a deal? هل لديك اتفاق؟ Do you have a deal? كمامة ماسك. Bon chance pour tous. Good luck for all. إذن صديقتي أصدقائي، هكذا أكون قد أتممت السلسلة الثانية من دروس تعليم اللغة الإنجليزية، وهذه السلسلة تضم 100 جملة. وإلى حين أن نلتقي في السلسلة الثالثة، السلام عليكم.